راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختم بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي يا سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. اشوف واشوف دي كوميديا دي ولا دراما، وهلو معلام الا ملامه مدام سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز أوي. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. بص بقى يا مستر عزيز، ده شباك قبول الطلبات. من أهم أولوياتي هو كيفية التعامل مع الناس، لازم تكون في منتهى الإنسانية. عايزك تتابع سلوك الموظفة اللي شغال على الشباك هنا، وتحط لي خطة كاملة لتحسين أسلوب التعامل مع الناس. كلام جميل جدا، التواصل ده علم، وعلم مهم جدا كمان. أوكي، أسيبك بقى تشوف شغلك ونتقابل في الميتنج آخر النهار. باي. فضلي، ملكيش دعوة بي خالص، أنا عزيز الأسيوطي مدير العلاقات العامة، وحضرتك جميلة سهيل خريجة الـAUC ومسؤولة عن شباك تقديم الطلبات. سعيد قوي بمعرفة حضرتك، فضلي بكملي شغلك. مساء الخير يا بنتي. ها خير خير، وحياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما تزعلي والتزاقي مني يا بنتي، معلش استحمليني، أنا برضو في سن البيوردك. أهلا حضرة الضابط. إيه هو عزيز اختفى مرة تانية؟ والله يا بنتي أنا مش عارف إيه حكاية الضابط اللي في دماغك دي. معلش معلش ما حصلش حاجة. المهم أنت بتقولي إن عزيز بيختفى تاني، يعني ظهر؟ لا يا شيخ، ده على اساس انكم ما تعرفوش. يعني هو مش انتم برضو اللي قبضتوا عليه؟ ايه يا خبر، زي بعضه، هو عزيز اتقبض عليه. اه تصدق قبضوا عليه والنيابه خرجته بكفاله، وانت يا عيني اخر من يعلم، مش كده برضو؟ معلش يا بنت معلش. طب يعني لما ظهر حضرتك قلت له يسأل عليا زي ما طلبت من حضرتك؟ لا، ده انت سابك الدور على الآخر. لا يا عم صابر باشا، ما قلتلوش لأني أصلا ما شفتوش خالص. طب يا بنتي حصل خير، طب ممكن أتقل عليكي وأطلب من حضرتك طلب تاني؟ يا سلام، بس كده ده انت تؤمر يا فندم. كتر خيرك يا بنتي، لو يعني لو عرفت توصلي لسعزيز بيه فكري بلوكندة شارع عماد الدين، لوكندة البيت الكبير. يا سلام، بس كده من عيني دول. تسلم عيونك يا بنتي يا أميرة، الله يكرمك. أستأذن أنا بقى. ما هو يا أنت عبقري يا حضرة الضابط، يا إما أنا بقى اللي دماغي محتاجة أبديت هتجنن. ست هانم، انا كنت مقدم على طلب كرسي متحرك زي ما سيادتك شايفه. العكازين ما عادوش بيستحملوني، ولا انا عدت قادره اتحرك بيه. لحظه واحده يا حاجه. ادخل اسم حضرتك على السيستم. ايوه حضرتك مقدمه على ويل تشير من 6 شهور تقريبا، بس حضرتك لسه ما استكملتيش البيانات والاوراق المطلوبه. 6 شهور؟ ده ايه ده؟ دي لو مقدمه على شقه كان زمانها سكنت. وايه بقى البيانات والاوراق اللي ناقصه؟ لازم يا فندم تقدم ما يثبت انها غير مستفيده من اي تامينات حكوميه او خاصه، وما يثبت ان اعاقتها دي تمنحها من ممارسه اي عمل يجيب لها دخل ثابت او غير ثابت، وما يثبت ان انها بني ادمه، وما يثبت انها لسه عايشه، وتجيب لها شهاده من 2 موظفين انها مغفله علشان معطله نفسها وطمعانه اننا نحل لها مشكلتها. يا شيخ حرام عليك، ده انت اسمك جميله سهيل، امال لو اسمك نشفه صعب كنت عملت ايه في الست؟ يا فندم ما هو اصل اللوائح. بس طالما فيها لوائح يبقى انا عارف هتخلص عليا. تعالي يا حاجه، تعالي اتفضلي، روح اشتري الكرسي اللي على كيفك. خدي. ربنا ما يرميك في زنقه يا باشا، ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا ابن الحلال. اصل يا فندم، ثواني. ما تبرريش حاجه يا جميله، انا ليا كلام تاني مع الاداره. ده ايه ده؟ ما ينفعش يا مختار، ما ينفعش. عايز تزرع عين ليك جوه حياة الهدف، ما تبقاش العين دي نفسها مكسورة للهدف اللي بتراقبه يا مختار. الولد اللي اسمه فوطة نظيفة ده، ليفة يا فندم، اسمه أسامة ليفة. أيوة ليفة ده بقى أكيد ولاؤه وانتماءه مش هيبقى ليك أبدا، مستحيل، لأنه واكل شارب نايم متمتع في عز عزيز الأسيوطي. يا أخي ده كفاية بس إنه سدد له قساط عربيته كلها دفعة واحدة. والله يا فندم عندك حق، مش عارف أقول لك إيه. كويس، يبقى تسيبك خالص من اللي اسمه ليفة ده، ودور على حد تاني تزرعه جوه حياة عزيز الأسيوطي ويكون ولاؤه ليك أنت. والله يا فندم أنا عندي فكرة كده، يعني هنضرب بيها 3 عصافير بحجر واحد. أهو ده الكلام بقى، هو ده مختار اللي أنا أعرفه. قول الفكرة دي يا فندم، هتخليني برضو أستفيد من أسامة ليفة، وهترجعني لشقاوة شغل المباحث بتاع زمان، والأهم بقى يا باشا إنها هتخليني أحط في حياة عزيز الأسيوطي أكتر عين ممكن أثق فيها في الدنيا كلها. عين مين يا مختار؟ عيني أنا يا فندم، وعمرك ما هتقلق إن شاء الله. ما هو كده ما تبقاش جمعية بتقدم خدمات، دي تبقى بتقدم حصرات، بتقدم عثرات. ده إيه ده؟ أمال إحنا يا أستاذ عزيز معينين مدير علاقات عامة وخريج السوربون والسور، يعني بمرتب زي ده ليه؟ ها؟ ما هو علشان كده، بعد التصرف اللي انت تصرفته مع الست بتاعت الويلتشير دي، ثقة الناس فينا زادت، وده الأهم. ما عنديش أي مانع، بس في حاجات كده عايز أفهمها. عايز تفهم إيه؟ أنا لاحظت إن الخدمات الصحية والطبية والمساعدات المادية هي أقل حاجة بتقدمها الجمعية، والنسبة الأكبر من خدمات الجمعية رايحة للفنون والخدمات الثقافية وما إلى ذلك. مش غريبة شوية؟ يا عزيزي يا حبيبي، انت اكتر واحد يقدر قيمه الفن في حياه المجتمعات الفقيره. عزيزي يا حبيبي، الاكسبريشن ده منتشر كتير قوي اليومين دول. سوري، بتقول حاجه؟ لا ابدا، انا محتاج احضر ايفنت فني من اللي بترعاه الجمعيه. يلا نعمل كده. فاضي النهارده بالليل؟ وهو بالمره اعزمك على العشاء وندردش شوي. قولي بقى تحب نتعشى ايه؟ شكارع وطنبار. خدي يا نجلاء، دي كل الملفات اللي كانت عندي، الصادر والوارد والمراسلات والشيكات الصادره من الاسيوطي باشا. يبقى كده تمام يا روني يا قمر انتي. اوكي يا حبيبتي، سيو، يلا باي. صحيح، استني يا روني، نسيت اقول لك حاجه، مش الضابط ظهر تاني؟ ظابط؟ ظابط مين؟ الظابط المتنكر اللي بيسال على عزيز. اخص عليك يا نوجه، مش قلتلك لما يجي تاني بيبعتيهولي؟ ملحقتش والله، سوري، جه عمل الشويتين بتوعه ومشي على طول. شويتين ازاي يعني؟ هما الكلمتين بتوع كل مرة. عزيز ما ظهرش يا بنتي، قلتله يسأل عليا. لا استني، المرة دي على فكرة قال حاجة جديدة. طب ها قال ايه؟ قال على عنوان كده في وسط البلد متهيألي. ايه هو؟ لا بصراحة مش فاكرة دلوقتي. نعم بقى، انت كمان بتهزري صح؟ استني، كنت كتبته على ورقة عندي في المكتب، استني كده اهو، لوكاندة شارع عماد الدين البيت الكبير. ايه يا بنتي، من ساعة ما عرفتي اني كنت بتعشى امبارح مع مديرة الجمعية وقلبتي على وش الترومبيطة بتاع فرقة حسب النبي. اسمعوا حسب الله، وهو يعني قصدي يعني وانا ايه اللي يضايقني ولا يزعلني ولا حتى يعصبني انك تسهر وتتعشى مع واحده؟ عموما براحتك. وهي فين الواحده اللي سهرت معايا دي؟ يا سلام، الست هانم مديره الجمعيه، مش واحده دي ولا ايه؟ يا شيخه بطلي فترة، دي شبه الشحطوره. وايه الشحطوره دي بقى كمان؟ هي حاجه كده مستطيله ومكعبه باكت يعني في سجاير. قصدك وحشه يعني؟ لا، علشان نصنف وحشه ولا حلوه لازم اصلا تكون ست في الاول. ولما هي كده بقى يا سي عزيز، سيادتك بقى اتعشيت معاها ليه؟ ما انا لازم اكل شكارع وطنبار علشان اعرف قيمه السوشي والسيمون في مي والانجليش دك والفواجرا. بقى كده يعني انا بقيت بطه انجليزي؟ وهو مين اللي جاب سيرتك في الموضوع ده؟ ايه ده؟ ماشي يا عزيز، وانت بقى عاجبك الفن اللي بترعاه الجمعيه ان شاء الله؟ فن ايه يا شيخه؟ ده انا جالي احباط، رسومات جرافيتي من اللي بيعاقب عليها القانون فعلا في اوروبا، اغاني راب منقوله بالمسطره من ثقافه النيجرز الامريكي. لا انت شايفه راب ولا عارفه طريق الباب عشان تهربي من الجحيم اللي انت قاعده فيه. يا خبر. طب وبعدين؟ اخر مصيبه بقى حاجه كده كنت فاكرها في الاول مسرحيه، لكن طلعت شويه كلام فارغ وشتيمه في كل حاجه واستظراف رزل. الكلام ده بقى محتاج واحد عبقري فنان بجد ومثقف علشان يغيره كله ويحوله للاحسن. هحاول وربنا يقويني. ده ايه ده؟ وهو مين جاب سيرتك في الموضوع اساسا؟ عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختمنا بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي يا سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة شوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل دي الجرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. عمال أشوف وأشوف يا بني كوميديا دي ولا دراما، وألوم على من لا ملامة مادام سبب جرحك عزيز. عزيز قوي. هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي. إشراف عام سليمان أبو غالي. تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي. إنتاج ميديا سيتي. إخراج علي عبد العال.